بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في كتاب الزكاة. وكنا قد انتهينا من الكلام على باب زكاة الخارج من الأرض، وكان هذا هو النوع الثاني من أنواع الأموال التي فيها الزكاة. فكان النوع الأول هو زكاة سائمة الأنعام، والنوع الثاني زكاة الخارج من الأرض. كم نوع يا إخواني؟ الخارج من الأرض كم نوع؟ طيب، أحسنت. أولا الركاز، أو تستطيع أن نقول قسمين رئيسين، نقول هو النبات وما يخرج من الأرض من المعدن ويلحق به كذلك الركاز. طيب، ما هو الركاز؟ الركاز ما هو كريم؟ هو دفن الجاهلية، يعني أو كنز الجاهلية الذي يكون عليه علامة الكفار. طيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الأسمان، وهي نوعان: ذهب وفضة. نعم، أولا انتبه أنه قال زكاة الأثمان، والأثمان جمع الثمن، والثمن هو كل ما تعارف عليه الناس أنه ثمن وتقوم به الأشياء. كل ما تعارف عليه الناس أنه ثمن، لأن أي شيء يمكن أن يكون ثمنا، فيمكن أن أقول خذ هذه الشقة مقابل هذه الشقة فتكون هذه ثمن لتلك، لكن ليس هذا هو المراد. المراد هو ما يكون في عرف عموم الناس، يعني لا يصلح لنا نستطيع أن نقوم الأشياء بالشقق أو بالسيارات، لكننا نقومها بالذهب، ونقومها بالفضة، ونقومها بالأوراق النقدية. هذا معنى الأثمان، وهذا يعني أن كل ما صار ثمنا للأشياء وتعارف الناس على ذلك في العموم صارت فيه زكاة. فنحن لو نظرنا عبر التاريخ سنجد أن الناس مثلا أشهر شيء كان الذهب والفضة، استعاض عنها الناس بعد ذلك بالأموال التي هي عبارة عن صك الحديد والنحاس، صارت مكان الذهب والفضة، وصار وتعارف عليها الناس أنها أثمان للأشياء. صارت الآن الموجودة الأوراق النقدية، ربما نصير بعد قليل تصير هذه الأشياء رقمية أو إلكترونية، قد يخترعون لك عملة إلكترونية لا تمسكها بيدك، تحولها عن طريق الجوالات أو غير ذلك، ستصير فيها الزكاة. إذن كل شيء يتعارف عليه الناس أنه ثمن للأشياء يدخل معنا في هذا الباب وتكون فيه الزكاة، وبدأ بأصلها، والتي إلى يومنا هذا يا إخوة لا زالت هي الأصل في التقييم. لذلك حتى الآن إذا اضطربت أمور الاقتصاد وغيرها وأراد الإنسان أن يحفظ ماله ماذا يفعل؟ يقول عليك بالذهب، فلا زال إلى الآن الذهب أصل، وسيظل كذلك، لا زال إلى الآن الذهب هو الأصل، وتتبعه الفضة وغير ذلك من الأمور. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وهي نوعان: ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيه نصف مثقال، فإن كان فيها غش فلا زكاة فيها أم فيهما؟ عندي فيهما. فإن كان فيهما يعني في الذهب والفضة، فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سفكهما ليعلم قدر ذلك. نعم، شرعي. قال الشارح رحمه الله: وهي نوعان: ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها نصف مثقال، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد. نعم، قال وهي نوعان ذهب وفضة. طيب، إذن الذهب والفضة هذا الأصل في باب الأثمان، ويلحق كما قلنا به ما كان مثله. قال ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. إذن هذا النصاب، إذن لا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. وهذا هو لفظ الحديث الذي جاء، ولكن المشهور في المذهب أن النصاب يعرف بالوزن وليس بالعدد، أن النصاب يعرف بالوزن وليس بالعدد. لذلك المشهور على الحنابلة أنهم يقولون أن تبلغ 140 مثقالا، وما يساوي الآن تقريبا 595 جرام من الفضة الخالصة عيار 1000. فهذا هو المشهور في المذهب، لأن العدد لا سيما مع عدم انضباط وزن الدينار، لأن الدنانير تختلف في صكها في الوزن، فمنها ما يكون خفيفا ومنه ما يكون ثقيلا بحسب البلدان. وما توحد الدينار الإسلامي إلا في الدولة الأموية، صار الدينار الإسلامي له وزن معين. فلذلك قالوا نجعل الأمر بالوزن لأنه أدق. وهذه المسألة أن الفضة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 140 مثقالا أو 200 درهم إن أردت، وكذلك أنه تجب فيها ربع العشر، هذا محل إجماع. والأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وهذا متفق عليه، ولعله أولى من جهة الصحة من الحديث الذي أورده المصنف، إذ الحديث الذي أورده المصنف ضعيف، فإنه من رواية عبد الرحمن بن أبي يحيى عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكل من ابن أبي ليلى وكذلك عبد الكريم بن أبي المخارق كلاهما ضعيف. فأولى منه حديث ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، هذا الحديث في الصحيحين. نعم. قال المؤلف رحمه الله قال الشارح رحمه الله والواجب ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، رواه البخاري. وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ 20 مثقالا، فإذا بلغ 20 مثقالا ففيهما نصف مثقال. نعم، هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنه موقوف على علي بن أبي طالب. المرفوع فيه كلام من جهة ثبوته، الصحيح أنه من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قال والرقة الدراهم المضروبة، وهي دراهم الإسلام التي وزن كل 10 منها 7 مثاقيل بغير خلاف. نعم، هذا فيما بعد حين توحد الدينار. إذن الواجب من ذلك ربع العشر، وقلنا أن هذا أيضا محل إجماع كما حكاه غير واحد من الأئمة. وفي الباب أصلا ما ورد كذلك فيما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار. وهذا الحديث صحيح بطرقه، وقد صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن ينبغي أن تبلغ الذهب أو أن تبلغ الفضة عندك أو أن يبلغ الذهب النصاب، وهذا النصاب في الفضة ما يساوي 200 درهم أو ما يساوي 140 مثقالا أو ما يساوي بالجرامات 595، ويجب في ذلك ربع العشر. ونحن دائما يا إخوة حين نتكلم عن النصاب نتكلم عن الذهب والفضة الخالصين، الذهب والفضة الخالصين، يعني من الفضة عيار كم؟ 1000، لأن الفضة عياراتها 1900 و800. فالفضة الخالصة كلما زاد العيار معنى ذلك أن نسبة الفضة صارت أكثر، فالفضة الخالصة هي عيار 1000، وفي الذهب عيار 24. فالمقصود بالنصاب أن يبلغ هذا المقدار من الفضة أو الذهب الخالصين. لذلك الذي عنده عيار مختلف كما سيأتي ينبغي أن يذهب ويسأل واجتهد العلماء في بيان ذلك. العيار 21 قيل 100 وشيء، والعيار 18. العيارات كثيرة الآن، صار حتى موجود في بعض البلدان عيار 14، يعني صار عندنا يوجد 24 في بعض البلدان، 23 في 21 في 18 في 14. طيب كيف يحسب النصاب؟ الأصل النصاب الذهب الخالص. طيب وما دونه؟ يسأل حتى يعرف كم يساوي من العيار الذي معه، كم يساوي من الجرامات، حتى يصل إلى وزن النصاب في عيار 24. يسأل في ذلك أهل التخصص يعني وأهل الصنعة يخبرونه. طيب ثم إذا بلغ النصاب فإنما الواجب فيه ربع العشر من مجموع ما معه، أن يخرج ربع العشر من مجموع ما معه. نعم. قال المؤلف رحمه الله مسألة، قال الشارح رحمه الله مسألة: فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا للخبر، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سفكهما ليعلم قدر ذلك أو يستظهره فيخرج ليسقط الفرض بيقين. نعم. قال: فإن كان فيهما غش، المقصود هنا بالغش أن يدخل مع الذهب غيره، وهذا هو الموجود في العيارات المنخفضة، العيارات الأخرى بخلاف الأربع وعشرين وعيار ألف. ما الذي يحصل؟ يدخلون معها النحاس وبعض المعادن، يقولون حتى تكون أصلب، حتى تكون أصلب، حتى يستطيعوا تشكيلها. فإذا حصل ذلك فنقول المعيار هو المعدن الخالص سواء من الذهب أو من الفضة. يقول: فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة، يعني فيهما نصابا، أن يتأكد في الحساب أن مجموع ما عنده يبلغ مقدار الزكاة أو يبلغ مقدار نصاب الذهب والفضة. وفي الفضة وفي الذهب النصاب فيه 85 جراما من عيار 24، 85 جراما. طيب إذا كان الذهب عرفنا نصابه والفضة عرفنا نصابها، طيب وغير ذلك من الأثمان تقوم بها؟ يعني إذا كان عندك أي نوع من أنواع الأموال الأخرى ماذا تفعل؟ فإنك ترجع إلى الذهب، كم ثمن العيارات من 85 جراما، فإذا ساوت الذي معك فقد بلغ المال الذي معك النصاب وتخرج الزكاة. طيب صارت هنا أو هذه الأيام صارت مسألة، قديما كان تقريبا قيمة العشرين مثقال أو عشرين دينار من الذهب يساوي 200 درهم أو يساوي 140 مثقال، القيمة كانت متقاربة بين هذا وبين ذاك. الآن صارت الفجوة كبيرة بين الذهب والفضة، يعني الفرق بين النصاب الذهب والفضة صارت قيمته متفاوتة تفاوتا كبيرا. يعني الآن ممكن نصاب الفضة ممكن الذي ممكن معه 7000 أو 8000 ربما بلغ النصاب، الفضة صارت أرخص بكثير والذهب صار مرتفعا جدا. فزكاة أموالنا نحسبها على على نصاب الذهب أم الفضة؟ قديما ما كان هناك فرق، كان هذا النصاب قريب من هذا النصاب أو متساوي معه، الآن لا صار هناك فارقا. فبعض أهل العلم قال الأصل في ذلك الذهب، الأصل في ذلك الذهب، فقالوا فلا نلزم الناس إلا بنصاب الذهب. وبعض أهل العلم قال بل الذهب والفضة سيان. طيب فلما حصل هذا التفاوت، وهذا الذي ذهب إليه كثير من المعاصرين، قالوا ننظر إلى الأحظ للفقير، حمك الله، ننظر إلى الأحظ للفقير. ما هو الأحظ للفقير؟ أن نأخذ بأي النصابين؟ الفضة، لأن هذا هو الذي سيجعل كثير من الناس يخرجون زكاة أموالهم. يعني الآن كما قلنا ممكن الذي معه 10000 تجب فيها الزكاة، لكن إذا قلنا بنصاب الذهب ممكن نقترب ممكن الآن ممكن من 100000 حتى يخرج الرجل زكاة. فقالوا الأحظ للفقير أن يخرج الناس إذا بلغوا نصاب الفضة، وذهب إليه كثير من المتأخرين. فإذا بلغ في ذلك النصاب فإنه يخرجه. طيب نرجع لأصل المسألة، إذا كان الذهب أو الفضة غير خالصين نقول له اذهب فافصلهما، اذهب بهما إلى صاحب صنعة الصائغ حتى يفصلها لك، فإن أخبرك أن ما معك يبلغ النصاب من الذهب أو من الفضة فتجب فيه الزكاة، أو إذا أردت وأنت شاك فأخرج على الاحتياط، فأخرج الزكاة على الاحتياط. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فأما المعد للكراء والادخار أو المحرم ففيه الزكاة. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية في ظاهر المذهب، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة، ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح، فلم تجب فيه زكاة كثياب البدن. وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة لعموم الأخبار. نعم. قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. ما المقصود بالعارية؟ يعني أن النساء يعني يكون عندها ذهب يعرنه بعضهن إلى بعض، هذا مشهور عند النساء، يكون عندها ذهب وتأتي النساء تستعير منها هذا الذهب وتلبسه في المناسبات وفي غير ذلك، فهذا الحلي ليس فيه زكاة. وقال فيه الإمام أحمد: فيه، يعني في عدم وجود الزكاة فيه، عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاء ذلك عن عائشة، وجاء ذلك عن أسماء، وجاء ذلك عن عبد الله بن عمر، وجاء ذلك عن أنس، وجاء عن جابر، جاء عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ليس فيه زكاة. أما الحديث الذي ذكره المصنف حديث جابر ليس في الحلي زكاة، هذا حديث باطل لا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ضعفه شديد. قول الشيخ الألباني: هذا باطل، فضعفه شديد، لكن الثابت فيه ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تجب في الزكاة أو في الحلي الذي تلبسه المرأة وتتخذه للزينة ليس فيه زكاة، ولكن يجب فيما تجعله للادخار. والناس تفعل هذا، تجعل من الذهب ما تلبسه، وأحيانا يجعلون من الذهب ما يدخرون فيه أموالهم، فإذا كانت المرأة تستعمل الذهب وتلبسه فإنه عندئذ ما صار للادخار ولكن صار للقنية وللتحلي وللتزين، فرفع الشارع عنه الزكاة. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فأما المعد للكراء والادخار ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا، لأنه معد للنماء فهو كالمضروب. نعم. هذه المسألة في الأصل يعني ما يباح للرجال والنساء، الأصل أنها عادة تذكر في باب اللباس والزينة، ولكن جرى ذكرها أو جرت عادة الفقهاء بذكرها أحيانا في باب الطعام والشباب الآنية، لأنه لما يذكر الكلام عن النهي عن آنية الذهب والفضة يذكرون تبعا معها مسألة جواز لبس الذهب للنساء ولبس الفضة للرجال ويتعرضون لحكم ذلك، وأحيانا في مثل هذا الموضع. قالوا: يباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الله سبحانه وتعالى جعل المرأة تنشأ في الحلية، فلذلك أباح لها أن تتحلى بما شاءت من أنواع الذهب والفضة في أي مكان من بدنها. ليس عندنا شيء يعني يمنع في هذا الباب أن تلبس زينة في يديها في رجليها في عنقها ما شاءت. أما الرجل فأولا لا يجوز له إلا الفضة، ثم حلية الرجل في أصابعه، حلية الرجل في بدنه في أصابعه، فليس له أن يلبس إلا الخاتم. ما سوى ذلك من أنواع ما يلبس على البدن من السلاسل والأساور والخلاخيل، كل هذا لا يجوز للرجل، فحلية الرجل في أصابعه فحسب. ويجوز كذلك كما جاء عن بعض الصحابة في ما يحل به السيف، قالوا لأن هذا للقتال، أو ما قد تزين به المنطقة وهو الفضة اليسيرة التي توضع. المنطقة هي الحزام العريض الذي يوضع على الوسط، هذه تسمى المنطقة. فكذلك إذا زين فيها بشيء واشترطوا أن يكون يسيرا واشترطوا يعني له مقدارا صغيرا، فمثل هذا جائز. أما في البدن ليس عندك إلا الأصابع هي التي يلبس فيها الرجل حلية، ولا تكون إلا من الفضة، فلا يجوز له الذهب بحال، والكلام هنا عن الذهب فحسب. لكن سائر الجواهر والمعادن جائز له، يعني الآن وجدت بعض المعادن يقولون أثمن من الذهب، يلبسونها للزينة، هي جائزة. الذي جاء النهي عنه هو الذهب، قال: فأما المعد للكراء والادخار، الكراء يعني الإيجار، وقد وضع بعض الفقهاء قاعدة قال: كل ما أعد للإيجار ليس فيه زكاة. عندنا معاملتان، عندنا بيع وشراء وعندنا إيجار، فما أعد للإيجار ليس فيه زكاة، ولكن الذي يعد للبيع والشراء وللادخار هذا تجب فيه الزكاة. قال: فأما المعد للكراء وللادخار، قال: ففيه الزكاة. المذهب أنه هذا الذي أعد للإيجار أنه تجب فيه الزكاة. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال، وهذا فيه كلام، لأن كما قلنا المشهور أن ما أعد للإيجار أي شيء أعد للإيجار ليست فيه زكاة، هو قول قوي. لكن ظاهر المذهب في هذا أن الذهب إذا كان بيعا وشراء أو كراء أو كان ادخارا تجب فيه الزكاة. قال: فأما المعد للكراء وللادخار ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا، لأنه معد للنماء فهو كالمضروب، يعني يصير كالدراهم والدنانير. إذن المذهب ماذا؟ أن المعد للكراء والادخار فيه الزكاة، وثم قول أن ما أعد للكراء ليس فيه زكاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. وأما المحرم الذي يتخذه الرجل لنفسه من الطوق وخاتم الذهب ففيه الزكاة، لأنه فعل محرم فلم يخرج به عن أصله. يعني لو فرضنا أن جاء رجل فتختم بالذهب أو ارتدى طوقا في رقبته من ذهب أو فضة أو في غير كما قلنا الخاتم كالأساور أو غيرها، هذا محرم عليه، وإذا كان محرما قالوا فمثل هذا تجب فيه الزكاة، يعني هو محرم عليه وتجب عليه فيه زكاة، لأنه صار عنده كحكم المدخر، لأنه ليس له أن يتحلى به، لا نقول له هذا مما يتحلى به، لا. نعم. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب حكم الدين. نعم، الآن سيتكلم عن الزكاة مع وجود الدين. يعني رجل بلغ ماله النصاب ولكن له أو عليه دين، الكلام عن حكم الزكاة مع وجود الدين له أو عليه. نعم. قال: ومن كان له دين على ملء أو مال يمكن خلاصه. دين على مليء. ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمشهود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على المفلس أو على جاحد ولا بينة له به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين، ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه. نعم، يمكن أن نلخص هذه المسألة أنها تدور على صورتين: من له دين ومن عليه دين. ثم من له دين له صورتان: من له دين يرجو رده، يغلب على ظنه أنه يرد، سواء كان هذا الدين عند مليء، يعني ما معنى مليء؟ رجل غني غير مماطل سيرد الدين، طيب، أو قد أخذه أحد غصبه ولكن له به بينة، إذا ذهب للقاضي ترد إليه، يعني يغلب على ظنه في الصورة أنه يرجع إليه، أو يغلب على ظنه أنه لا يرجع، كان يكون عند غاصب وليس له عليه بينة، أو يكون عند شخص مفلس يغلب على ظنه أنه لن يستطيع السداد. فهذه الصور المتعلقة بالأمر. صدق. قال الشارح رحمه الله: ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجهود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه. نعم، إذن الأول أن يكون الدين عند مليء، عند غني يعلم أنه سيرد، أو مال يمكن خلاصه كالمجهود الذي له بينة، رجل أخذ منه مالا وجحده ولكن هو يملك في ذلك بينة، معه شيك، معه كمبيالة، معه وصل أمانة، معه شهود، فيعلم أنه إذا ذهب إلى القاضي فإنه سيأخذه. والمغصوب الذي يتمكن من أخذه. الغصب، ما الفرق بين الجحد والغصب؟ الجحد هو أن يأخذ الإنسان منك شيء ثم ينكره، الغصب هو أن يأخذه قهرا، هو أن يأخذه قهرا. فكذلك إذا كان شخص قد أخذ من شخص مالا قهرا ولكن هذا الرجل يعلم أنه يستطيع أن يأخذه منه، إذا ذهب إلى القاضي، إذا ذهب إلى السلطان، له بعض المعارف الذين يستطيعون أن يأتوا به من ذاك الغاصب، أيا كان الأمر، الشاهد أنه يغلب على ظنه أنه يستطيع أن يسترد هذا المال. قال: فعليه زكاته إذا قبضه. إذن أولا يدخل معك في النصاب وتجب فيه الزكاة، ولكن الزكاة عنده تدفع إذا أخذته، فتكون دينا في ذمتك. يعني لك دين عند فلان، وهذا فلان مليء، وقال: سأرد لك الدين بعد 5 سنين. اتفقت أنت وهو أن يكون رد الدين بعد 5 سنوات، وهذا المال مع المال الذي عندك في 5 سنين يبلغ النصاب، فتحسب في كل سنة زكاة مالك بالإضافة إلى هذا الدين، ولكن الزكاة النسبة التي تتعلق بمال هذا الدين لن تخرجها إلا بعد أن تملك المال، فتخرج 5 سنوات السابقة كلها. واضح يا إخوة؟ يعني الآن هذا المال الذي هو عند غيرك تحسب زكاته في كل سنة، لكن لا تخرجها الآن، متى تخرجها؟ بعد أن يرد عليك، فتخرج حساب كل السنوات السابقة، تظل في ذمتك دينا، تخرجها إن ملكت المال. هذا هو المشهور. القول الآخر هو قول قوي، أنه قال: بل يزكي المال بحسبه في كل سنة حتى عن المال الذي فيه دين. قالوا: لا سيما أن بعض الديون قد ترد على صورة أقساط وقد تطول، فمثل هذا إذا قلنا له انتظر حتى تملك المال كاملا ثم تحسب الزكاة قد تكون كثيرة، وقد ربما قد تستغرق كثير من المال إذا فعل ذلك، فيقال له: أخرج المال بكل ما ملكته الآن في زكاة مالك هذه السنة، فإذا جاء إليك مالك فالحمد لله. إذن هذه الصورة الأولى. قال: فعليه زكاته إذا قبضه. هذا المذهب لما مضى. تفضل شيخ. لأنه مال. قال: لأنه مال مملوك ملكا تاما بلغ نصابا. لماذا قال ملكا تاما؟ لأنه غلب عليه أنه مردود عليه فأشبه الذي في يده، رغم أنه ليس في يده، ولكن لما غلب على الظن أنه سيرد إليه أشبه الذي في يده. نعم. فوجبت فيه الزكاة كالذي في يده. قال: مسألة، وإن كان متعذرا. نعم، إذا غلب على ظنه أنه لن يرجع إليه، في صعوبة أن يرجع إليه، أيس أن يرجع إليه. نعم. وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاهل ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه، لأن ملكه فيه غير تام لأنه غير مقدور عليه. نعم. قالوا هذا لا زكاة فيه أصلا ولا يحسب. لماذا؟ هذا مال قد انقطع أملك فيه وغلب على ظنك أنه لن يرد إليك. طيب متى تحسب زكاته؟ إذا جاءك ووضع تحت يدك، فمنذ وجوده تحت يدك تبدأ في الحساب. إذن فطالما أنه ليس في يدك وقد انقطع أملك منه فلا زكاة فيه أصلا. فإذا رجع إليك رجع مرة أخرى إلى مالك، هنا تبدأ بحساب حولان الحول. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وحكم الصداق حكم الدين كذلك. نعم، صداق المرأة مؤخر. لو أن رجلا كتب مؤخرا على نفسه يبلغ النصاب، جزاه الله خيرا تورط كتب مبلغا كبيرا، فهذا المال المرأة يجب أن تزكي عنه إذا كانت تظن أن زوجها سيرده. أما إن علمت أنه ذهب فلا تملكه أو لا تزكي عنه حتى تأخذه. فحكم الصداق، لأن الصداق يا إخوة مؤخر الصداق دين عليك، مؤخر الصداق دين عليك، ولذلك إذا مات الرجل فإن هذا يخصم من تركته قبل أن تقسم، لأنه مهر، ولكن مهر مؤخر. بعض الناس يعتقد أن المهر لا يجب إلا عند الطلاق، غير صحيح. أن الصداق مؤخر الصداق لا يجب إلا عند الطلاق، هذا غير صحيح. لكن الناس لا يشرعون في المطالبة به إلا عند حصول الطلاق، ولكن هو دين على الرجل، لذلك يجب عليك أن تسده إلى امرأتك أو أن توصي به. طيب، والمرأة إذا كان هذا المؤخر تعلم ويظن أو يغلب على ظنها أن زوجها راده إليها وسيدفعه إليها فتزكي عنه طالما أنه يبلغ النصاب. أما إذا ظنت أنه لن يحصل أو أن هذا الزوج فقير أو أنه مفلس أو أنه يعني يمنع من ذلك مانع فلا زكاة فيه حتى تملكه، فحكمه حكم الدين تماما. نعم. قال: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه كذلك. نعم. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وحسنه الشيخ الألباني: ليس في الدين زكاة، ليس في الدين زكاة. وكذلك جاء عن عثمان رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة وغيره أنه خطب بالصحابة، كان يخطب الجمعة فقال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وليزكي عن البقية، أو كما قال رضي الله عنه. هذا أثر صحيح عن عثمان. إذن فالذي عليه دين عليه الآن، السورة الأولى كان له الآن عليه، فإن كان هذا الدين ينقص من النصاب أو يستغرق المال كله، يعني رجل عنده مثلا 1,000,000 جنيه ولكن عليه ديون 950,000، فالآن هذا الدين ينقص المال عن مقدار الزكاة فهذا لا زكاة عنده، أو أن الدين يستغرق المال الذي عنده كله فهذا أيضا لا زكاة عليه، هذا أيضا لا زكاة عليه. وبعض أهل العلم فرق فقال: ينظر أو يفرق بين الدين الحال والدين المؤجل. بعض أهل العلم قال في المسألة تفصيل، يعني المذهب أنه إذا كان عليه دين يستغرق ماله أو ينقصه على النصاب هكذا بإطلاق فهذا لا زكاة عليه. بعض أهل العلم قال: لا، ننظر إلى هذا الدين، فأما إذا كان حالا يحل عليك الآن أو قريبا فلا زكاة عليك إن كان ينقص النصاب أو يستغرق المال. أما إذا كان مؤجلا، هذا دين عليك بعد 5 سنوات وأنت يغلب على ظنك إن شاء الله تعالى أن الله يرزقك، قالوا: لا، إذا بلغ مالك النصاب فزكي عن سنتك التي أنت فيها، طالما أن الدين لا يحل في نفس السنة ويغلب على ظنك أنك إن شاء الله تعالى تستطيع السداد، فقالوا: فزكي عن المال الذي معك. وهذا قول وجيه. نعم. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى، نكمل غدا بمناسبة ما اتفقنا عليه إن شاء الله تعالى يوم السبت القراءة، سيكون إن شاء الله الأصل أن ستكون القراءة في تفسير ابن كثير، وذلك لأن يعني تفسير مع الأسف كثيرا ما يكون مهملا من كثير من الناس، فنود أن نتشجع قليلا ويعين بعضنا بعضا على القراءة فيه، فإن شاء الله تعالى ستكون القراءة في يوم السبت في تفسير ابن كثير إن شاء الله تعالى، كما قلنا ستكون قراءة ليست شرحا، يعني تعليق إن احتجنا إلى شيء. لكن قبل أن نبدأ في التفسير من باب التحفيز وحتى تشعرون بالإنجاز، قد نبدأ برسالة لابن القيم رحمه الله تعالى، وهي رسالة ابن القيم إلى بعض إخوانه، فتنتهي إن شاء الله في مجلس أو مجلسين، فنبدأ بها إن شاء الله تعالى من يوم السبت بإذن الله تعالى، وفقنا الله إياكم لمرضيه. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. كثير من العلماء المتأخرين اختاروا هذا، قالوا هذا الأحظ للفقير. لا لا، لأنكم تأخذ أن هذا القول قول آخر، قول جماعة من أهل العلم قالوا الأصل في ذلك الذهب. نعم هذا قول، فلا يحتاج، لكن إذا أراد أن يأخذ بقول الآخر لكن ما يحتاج أن يزكي عما سبق. بارك الله فيكم.